لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، قال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. قال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، وذكر الحديث. قال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، أي هذه الأحاديث تتحدث عن هذه الفئة من الناس وهم الخوارج. فقال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وأورد الأحاديث التي فيها الخوارج. ربما يقول قائل: ما علاقة ذكر الخوارج بكتاب الزكاة؟ الجواب أن مسلم رحمه الله أورد الأحاديث لسبب متعلق بالزكاة، وإن كان النووي رحمه الله تعالى بوب بتبويب يختلف. النووي رحمة الله عليه هو الذي قال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. أما لو نظرت أنت إلى ترتيب مسلم للأحاديث، فستجد أن الأحاديث وإن كانت تتحدث عن الخوارج، وقد جمعها مسلم مرتبة وراء بعضها، نعم، لكن الملاحظ أنه جمعها لأجل ما فيها من حادثة لها مناسبة مع كتاب الزكاة، مع كتاب الزكاة. وهذه الحادثة هي اعتراض رأس الخوارج الذي سيخرج منه الخوارج بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه أموال صدقات أو فيء أو نحو ذلك، فقام يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة لكتاب الزكاة والله أعلم. لكن أيضا استغلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث الخوارج كلها وراء بعضها، واغتنم ذلك أيضا النووي رحمة الله عليه، وبوب بتبويب يتعلق بالخوارج كأنه باب مستقل. وإن كان على هذا التبويب، الأنسب له أن يأتي في الأبواب التي تتحدث عن الإيمان والكفر ونحو ذلك. نعم. قال: التبويب هذا تبويب النووي، هذا التبويب تبويب النووي. والأصل لا، المنذري له طريقة يعني جمع بها الأحاديث واختصرها، لكن هذه الطبعة التي بين أيدينا خصوصا، طبعة دي تحديدا، من طبعها التزم تبويبات النووي، التزم تبويبات النووي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي كان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وأرسل بعض أصحابه أيضا على فترات إلى اليمن، معاذ بن جبل وعلي وأسيد بن حضير ونحو ذلك، أعتب بن أسيد آسف. فهؤلاء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في مهمات مختلفة. ف فعلي وهو في اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبة في تربتها، قطع الذهب خام، قطعة من الذهب خام، أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علانة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. يعني ثم دي نسبة الرجل الذي قبلها. قال فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ يعني تعطي صناديد قريش اللي كانوا يقتلون قبل ذلك وتبع فقراء المهاجرين ونحو ذلك؟ قالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم، إني فعلت ذلك لأتألفهم. وهذا معنى مشروع عليه الدليل من سهم الزكاة في شأن المؤلفة قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى جعل سهما من الزكاة لهذا النوع من الناس، وهو الذين يتألفون على الإسلام، سواء كانوا من الكفار أو كانوا من المسلمين حدثاء العهد بالإسلام لتثبيتهم، فيجوز إعطاؤهم من باب تأليفهم على الإسلام. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء كانوا رؤوسا في أقوامهم، صناديد رؤوس في أقوامهم، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا أخذوا أحبوا الإسلام، وإن كان هذا لمعنى دنيوي عندهم، لكن لعلهم بعد ذلك يحسنون. ثم يكون أثر ذلك بأنهم إذا تكلموا في أقوامهم عن الإسلام كيف سيتكلمون؟ سيتكلمون بكل جميل عن الإسلام، وسيذكرون الإسلام بخير، وهذا من دواعي أن يسلم أتباعهم، أن يسلم أتباعهم. وده دي سياسة متبعة حتى في غير المال، حتى في غير المال. أنت لو أتيت بإنسان هو رأس لغيره من الناس، فأنت دعوته وأكرمته في المجلس ونحو ذلك، وأعطيت نوع من الإكرام، هذا سيكون له أثر على من وراءه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل قال: أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين. إثم الأريسيين يعني الأتباع. فمن هنا تفهم أن الملوك والكبراء لهم سلطان على من يتبعهم ومن وراءهم ويؤثرون عليهم وعليه. فإن هرقل لو أسلم أسلم الناس. وكذلك تلحظ هذا في قصة سعد، إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم ماذا فعل؟ سعد بن معاذ. لما أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه ماذا فعل؟ أسلم كل قومه، بني الأشهل أسلموا فعلا، بني عبد الأشهل أسلموا جميعا، وذلك لأنه رأس فيهم وعليه. فتأليف الرؤوس هذا عمل مشروع، تأليف الكبار ومحاولة احتوائهم لصالح الإسلام هذا عمل مشروع. إنما لا يقل لمن يحاول حتى أن يحتوي الكبار والظلمة، حتى يقل: يا عميل، يا اللي بتمشي مع الظلمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس يتألف هؤلاء وهو الذي يقدر عليهم ويقدر على أن يفعل بهم ما يشاء، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإنه كان يتألفهم، فما بالك بمن هو أضعف مكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحوج أن يتألف الظالمين، وأحوج أن يتألف حدثاء العهد بالدين، وأحرى أن يتألف الكفرة لدين الإسلام. لكن طبعا احنا عايشين في زمان الناس بتزن الأمور بالعواطف فقط لا غير. ارجع للشرع، لا منش راجع، هو كده، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا في الحقيقة بأشير إشارات إلى بعض الأحوال اللي احنا عايشينها، لما نيجي لبعض الظلمة ونحاول نتألفه عشان ما يتألفوش غيرنا على الكفر وياخدون النصارى ويبقى كل ولاء ليهم، لما نتألفه لصالح الإسلام يبقى احنا كده بنوالي الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ونحو ذلك. ولما يعز الكافر في ميت عنده يبقى ده موالاه، وهو اللي مش بيعزي لا ده بيعمل ايه؟ ده بيروح يهني في الافراح والليالي الملاح والاعياد والعيد القيامة وعيد القمامة ويروح يعمل كل ده كله. بل بعض طلاب العلم عمال يدرسها وياخدها ان من صور الولاء او من الصور التي ليست من الموالاة مسألة عيادة الكافر وتعزية الكافر وكذا، وبيدرسها وعمال يحفظها، اما يجي يطلع الواقع يعمل ايه؟ يفتن. لا هي كده مش جاي على هوايا، مش عايزها. الله، مش انت اللي كنت يا عم ماسك الكتاب وعندك الكتاب اللي انت درسه لسه اول امبارح معانا ولا حاجة، وفي باب بيتكلم على ان صور ليست من الموالاة ومنها تعزية الكافر، ولا سيما اذا كان يراد من ذلك ايش؟ مصلحة شرعية. ويمكن برضو جواب، يعني ممكن يقول لك ايه المصلحة الشرعية؟ هو في مصلحة شرعية؟ ما عشان انت هايز بعواطفك. مصلحة شرعية، هو في اعظم من مصلحة تهدئة الاحوال في بلادنا التي الفوضى ستقتل كل شيء وستقطع جذور كل شيء من الخير. الفوضى اللي احنا عايشينها هتقطع جذور كل شيء من الخير. ولذلك إذا تألفنا هذا الكافر عشان يقعد ساكت، لأنه الكافر عنده أدوات تحريك بيحرك بيها الدنيا ويولع بيها الدنيا كلها، لما نحاول نهديه شوية ده مصلحة شرعية ولا إيه دي، ولا مفسدة دي؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. قال فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين، كث اللحية يعني كثير اللحية، عظيم اللحية، مشرف الوجنتين، والوجن هو لحم الخد، يعني هذا الجزء، مشرف يعني عالي، نعم بارز. قال مشرف الوجنتين غائر العينين، غائر العينين يعني عميقة، عيناه عميقة، ولا سيما ان الوجنتين ايش؟ بارزتين مع غور في العينين، فالشكل يعني يظهر اكثر. قال ناتئ الجبين محلوق الرأس، ناتئ الجبين بارز الجبين، يعني جبينه بارز، نعم. قال محلوق الرأس، محلوق الرأس يعني حالق رأسه بالإيش؟ بالموس، حالق رأسه بالموس. وهنا مسألة فقهية لها علاقة أيضا بالعقائد، وهي أن بعض أهل العلم كره الحلاقة بالموس إلا في النسك والمرض، يعني إلا عند النسك أو التمريض، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الخوارج، قال سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، إنه من العلامات اللي هم بتميزهم إن هم بيحلقوا رأسهم بالإيش؟ بالموس، نعم. قال فقال أي الرجل يعني اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وفي رواية قال: خبت وخسرت إن لم أتق الله. يعني خبت أنت أيها التابع وخسرت إن لم أكن أنا أتبع أي أتقي الله. أنت تقول أنك تتبعني وأنا رسولك، فأنت خبت وخسرت إن كنت أنا لا أتقي الله. نعم. قال: أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ودي سمة من سمات الخوارج ظلت معهم على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا، أنهم يتطاولون على العلماء وعلى أهل العلم بالسب والطعن ونحو ذلك. وهذا ديدن الخوارج من لدن هذا الرجل إلى يومنا هذا، التطاول على العلماء وإسقاط مكانة العلماء في نفوس الناس. نعم. قال: فقال: اتق الله يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ الله ائتمنني على أهل الأرض مش على قطع الذهب، وأنتم لا تأمنوني على قطع الذهب. قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، يعني يرى الرواة يعني أنه خالد ابن الوليد، وإن كان في رواية فيها صراحة أن عمر رضي الله عنه قال ذلك، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلا مانع أن تتعدد يعني أو يتعدد هذا، إن عمر قال وخالد قال. يعني قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج الرجل: إن من ضئ هذا، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، وهذا ابتداء فيه جواز غيبة أهل الفسوق والبدعة إن كان لمصلحة شرعية، ولا سيما إن كان من باب التحذير منهم ومن بدعتهم ونحو ذلك. قال: إن من ضئ هذا، الضئ قال العلماء هو أصل كل شيء، أصل كل شيء يعني تقدير المعنى، إن من أصل هذا يعني هيخرج عن هذا الرجل من نسبه ونحو ذلك هيخرج عنه ناس أوصفهم هكذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الرجل ده هو اللي يخلف ويبقى عنده عيال ويكبره ومش عارف ايه ونحو ذلك، وهم اللي بعد كده يتفرع عنهم الخوارج. إن من ضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ودي من سمات الخوارج. والخوارج في الحقيقة وفاتنا في بداية الكلام أن نذكر يعني لماذا سموا بذلك. فالخوارج نسبة إلى خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنهم لما حصل النزاع بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وكان ما كان من أمر العراق الذي حدث في صفين، فأراد يعني كلاهما أن يعني يحقن دماء المسلمين، فاتفق على أن يحكم بينهم بعض الصحابة من كبار الصحابة الموجودين يومئذ في الأمر، وما يقضي به هؤلاء يلتزم به الجميع، وهذا من باب الصلح. والله عز وجل قال: في رجل وامرأة، في رجل وامرأة، قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في رجل وامرأة، فكيف بأمة كاملة؟ لكن هؤلاء بفهمهم المغلوط دائما وأفهامهم السطحية الفهم دائما قالوا لعلي بن أبي طالب: ما هذا الذي تفعل؟ تحكم الرجال في كتاب الله وتحكم الرجال في شرع الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، هكذا كان استدلاله. فقال لهم علي رضي الله عنه كلمة حق يراد بها باطل، أي نعم دي آية في القرآن لكن أنتم تستعملونها بالباطل. وتطورت الأمور إلى أن كفروا عليا رضي الله عنه، ثم كفروا سائر من معه، ثم كفروا معاوية ومن معه، ثم كفروا سائر المسلمين، وانحازوا إلى مكان يسمى حروراء ومكثوا فيه وقرروا قتال المسلمين، ولذلك سموا بالخوارج نسبة إلى خروجهم على علي بن أبي طالب، وسموا بالحرورية نسبة إلى المكان الذي سكنوه يوم أعلنوا الحرب على المسلمين. ولذلك فإنه يقال لكل من فعل فعلهم يقال له خوارج، فكل من يخرج على الإمام المسلم بظلم يقال له خوارج، كل من يخرج على الإمام المسلم يقال هؤلاء خوارج، وإن كان لا يلزم أن يكونوا بنفس المواصفات الإيش الأولى، لكن دائما ستجد بينهم شبه واتفاق، بل الذين بعد ذلك تطوروا أسوأ من الأوائل، الذين تطوروا بعد ذلك بفكر الخوارج صار لهم تأصيلات وصار لهم منهج وصار لهم مسائل يناقشون فيها، وأنت ترى ذلك في كتب الفقه، فمثلا تجد مسائل يقول الفقهاء فيها مثلا وهذه قد خالف فيها الخوارج والمعتزلة وكذا، وهذه خالف فيها الخوارج، فصار لهم منهج. يعني مثلا المسح على الخفين، الخوارج لا ترى المسح على الخفين، الشفاعة الخوارج لا ترى الشفاعة ونحو ذلك وهكذا. قال إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد أو لأقتلنهم قتل عاد. وهذا فيه أوصاف هؤلاء القوم، وكما هو مقروء في التاريخ فإن غالب من ينتهج هذا المنهج التكفيري يكون على نفس هذه الصفات، سبحان الله العظيم، يكون على نفس هذه الصفات، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وبعض الروايات فيها يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يعني فيهم كثرة تعبد بل وتشدد في التعبد. وقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قيل يعني يخرج من أفواههم كصوت، لأن الحناجر والألسنة والفم هو الذي فيه يتحرك الكلام، فهم يخرجون القرآن من هذه المواضع، لكن أثر القرآن لا يصل إلى قلوبهم والعياذ بالله. وقيل لا يجاوز حناجرهم يعني لا يقبل منهم هذا الذي يفعلون، ولا يعلو قدر رؤوسهم صعودا إلى الله عز وجل، لا تقبل أعمالهم حتى فوق رؤوسهم، لا يجاوز حناجرهم، لا أجر لهم على ذلك. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني أن من أحوالهم التي سيفعلون أنهم سيعلنون الحرب على أهل الإسلام، وأما أهل الأوثان فسيتركونهم، سبحان الله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا. تعال أنت قديما الخوارج الأوائل أعلنوا الحرب على المسلمين وقتلوا من المسلمين من قتلوا في أثناء وجودهم في حروراء هذه، وكان من بين من قتلوه ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وبقروا بطن امرأته الحامل، بقروا بطنها، وكان يمر بهم النصارى واليهود فيقولون ذمة رسول الله، ذمة رسول الله، ويأخذونهم إلى نهاية الطريق ويوصلونهم إلى نهاية الطريق مسلحين طبعا، هم يغدوهم لغاية ما يودوهم سالمين عشان محدش يعتدي عليهم. وسبحان الله العظيم. والآن مثلا تجد مثلا في سوريا الآن، سوريا الآن تجد داعش ولا اسمهم ايه يقتلون من؟ يقتلون من؟ بيقتلوا من؟ يقتلون إخوانهم من المسلمين ويدعون بشار ومن معه من الكفر المجرمين. سبحان الله العظيم. وهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سبحان الله العظيم. في سيناء عندنا هنا في مصر، في سيناء يقتلون من؟ يقتلون المسلمين ويضعون الكفرة. احنا بقولش طبعا يروح يقتلوا الناس عموما، لكن ما بيروحوش ليه يودوا الضرب ده لجهة اسرائيل. انا بقولش يقتلوا الكفرة اللي هم الموجودين يعني هنا الذميين ونحو ذلك، انما ما بيروحوش ليه لاسرائيل مثلا يقتلوهم، لكن يقتلون اهل الاسلام. ولعل من الحوادث الشنيعة التي يعني علمها كل الناس، اول حادثة ظهرت في زمن الدكتور مرسي فك الله أسره، اول حادثة ظهرت وهو قتل هؤلاء التكفيريين لستة نفر، 16 انسان من الجيش المصري قاعدين بيفطروا ساعة المغرب في رمضان، دخلوا عليهم وصفوهم تصفية جسدية كاملة بالرصاص، ثم بعدهم 25 اخرين وغير وغير، والاحداث متولية. لكن انا اقصد دول تحديدا، دول قاعدين بيفطروا في رمضان، ومع ذلك ما اخذتهم بهم شفقة ولا رحمة والعياذ بالله، وهو يظن في ذلك انه من اعبد الناس لله سبحانه وتعالى، لانه بيقتل الايش الكفرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذه طريقة الخوارج قديما وحديثا. قال وزاد في رواية أيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل سدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بيصفهم وصف دقيق جدا، أيتهم رجل أسود يعني فيهم، في هؤلاء الذين سيخرجون، هؤلاء فيهم رجل له هذا الوصف، أيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل سدي المرأة، يعني في دراعه هنا طلع له لحم كده نازل مدلدل مثل سدي المرأة، أو مثل البضعة تتدردر، البضعة يعني بضعة اللحم، قطعة لحم يعني في دراعه هنا كده، تتدردر يعني تضطرب لما يقوم يتحرك ويمشي تقوم تتحرك تتدردر. قال يخرجون على حين فرقة من الناس. سبحان الله، علامة. انظر، قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، التمس يعني صاروا يبحثون عنه في القتلى وفي من هم كانوا بينهم، قال فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، على نعت يعني وصف، على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف. سبحان الله. هذا ابتداء في آية من آيات النبوة، ثم كذلك فيه عظيم خطر هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، أمر بقتالهم وقال لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني ماذا؟ لا أبقي منهم أحدا، لا أبقي منهم أحد، لأن الله قال في عاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا هؤلاء ولا تبقي منهم أحدا. وهذا أيضا يعني يشير إلى مسألة خطيرة، أن ليس بالهوى يوصف الناس بأنهم خوارج، ليس بالهوى يعني، وإلا قد يخرج هذا يقول عن فئة من الناس هؤلاء خوارج، ويخرج هذا يقول على فئة من الناس هؤلاء خوارج، لا. فهذه المسألة لابد فيها من ضابط شرعي يحكم هل فعلا هؤلاء على منهج الخوارج، وهل هؤلاء فعلا يفعلون ما يفعل الخوارج حتى يقال بقتالهم وكذا. وإلا هتجد مثلا بعض والعياذ بالله الأشخاص المتلونين أصحاب المرض والأهواء ينسب كثيرا من إخوانه إلى الخوارج، ويتجد بعض أيضا من لهم أهواء في وسائل الإعلام ينسب الإخوان المسلمين إلى الخوارج ويقول اقتلوهم قتل عاد ونحو ذلك. ونحن نقول وإن كان الإخوان منهجهم فاسد إلا أنهم ليسوا على طريقة الخوارج، وإن كان فيهم اللوثة التكفيرية أي في بعضهم وفي أجزاء من فكرهم اللوثة التكفيرية، لكنهم ليسوا كمنهج يعتبرون منهج خوارج ويقال بقتلهم ونحو ذلك. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى توصيف دقيق. وإن سألتني في الحقيقة عن من في سيناء وما ظهر منهم إلى الآن، فهؤلاء ينتهجون منهج الخوارج، ينتهجون منهج الخوارج، إذ أنهم يتعبدون بقتل المسلمين، وإلا فيقتلون الناس وهم يصلون في رمضان أو هم يصومون في رمضان ونحو ذلك ويعتبرون هذا. بل ولا تمر أنت حتى تعترف بكفر فلان وعلان. يعني في مصر هنا في سيناء، في سيناء لما بدأت الأحداث أراد شيوخ الدعوة السلفية أن يتكلموا مع هؤلاء وبطريقة أو بأخرى وصلنا إلى هؤلاء، فكان شرط أنه يبقى فيه إقرار بأن محمد مرسي كافر، كان ده من شروطهم أنه تقروا أن محمد مرسي كافر مثلا. وهناك في سوريا الآن، في سوريا الآن طوائف داعش ونحو ذلك لا يسلمونك ولا يسالمونك إلا إذا أقررت أن محمد مرسي كافر وكذا وكذا وكذا ونحو ذلك. فهؤلاء في الحقيقة على فكر الخوارج. قال باب التحرير على قتل الخوارج. قال عن عبيد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت، والحرورية كما ذكرنا يقصد بها الخوارج نسبة إلى المكان الذي انحازوا إليه، قال لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم. يقولون الحق يقصد بماذا؟ يقرؤون القرآن. لا، يقولون الحق يعني يقرؤون الحق، يقرؤون القرآن. نعم، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. قال من أبغض خلق الله إليه، من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبيشات أو حلمة ثدي. طبيشة يعني ضرع الشاه، يعني ضرع الشاه، يعني عضديه مثل ضرع الشاه نزل يعني. قال أو حلمة ثدي. قال فلما قتلهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت. رضي الله عنه، علي رضي الله عنه قال لهم بعد المعركة ما انتهت اذهبوا فابحثوا والتمسوا الرجل الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا فلم يجدوه، قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، لأنه الصادق المصدوق والذي أخبرني وأنا ما كذبت إنما أنقل عنه. قال مرتين أو ثلاثا. قال ثم وجدوه في خاربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم، يعني إحنا شهود على ذلك أن علي لما قاتلهم قاتلهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سابق، لما وجدوا على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب قتال الخوارج ما لم يرجعوا، ما لم يرجعوا، فإن رجعوا فهذا من باب قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية. والراجح من قول العلماء عدم تكفير الخوارج، وهذه مسألة أيضا اختلف العلماء في حكم الخوارج هل هم كفرة أم لا. الراجح وهو قول جمهور العلماء أنهم ليسوا بكفرة، ولكنهم أهل بدعة وضلالة يستحقون القتل. وقد سئل علي رضي الله عنه عنهم قالوا أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فر. فقالوا أمنافقون هم؟ قال ليس المنافقون يكثرون الصلاة، ولكنهم أهل بدعة، قوم قد عموا ضلوا فعموا وصموا، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال باب الخوارج شر الخلق والخليقة. قال عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. قال إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم، حناجرهم، تراقيهم، كما جاء في الروايات الأخرى، جمع حلق يعني. قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الذي كفر الخوارج استدل بمثل هذه المواضع يخرجون من الدين، لكن على الراجح أن الخروج هنا ليس المقصود به الخروج من الملة، وإنما الخروج عن هدي أهل السنة. قال ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.